النجاسة. وفي هذا الباب مبحثان، المبحث الأول طرق الإزالة. عندنا الباب مركب من جزئين مفردين، الأول الإزالة والثاني إيش؟ النجاسة. فسيبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب الإزالة، ثم يبين ما هي النجاسات. فنستعين بالله عز وجل ونقرأ بعد أن نبين أن الإزالة، سيذكر المؤلف رحمه الله أن الإزالة تحصل بطرق، منها ما تحصل به الإزالة حكما، ومنها ما لا تحصل به الإزالة حكما. يعني الإزالة حسا، تمام، الإزالة حسا تارة تزيل النجاسة حكما، وتارة تزول حسا ولا تزول حكما. واضح هذا ولا لا؟ تمام. فسيبين المؤلف هذا. أولا بدأ بالأمور التي تحصل بها الإزالة حكما، تمام، وهي طرق تختلف باختلاف موضع النجاسة ثم باختلاف نوعها. يعني كيفية إزالة النجاسة ينظر فيها إلى أمرين، إلى موضعها وإلى نوعها. وهنا نبين مسألة مهمة، أن جميع النجاسات في أي موضع كانت من أي نوع كانت لا يزول حكمها إلا بعد زوال عينها وزوال طعمها وزوال لونها وزوال رائحتها. خلاص، لا تزول أي نجاسة من النجاسات التي تأتي معنا، لا بد لإزالتها من زوال عينها وزوال إيش؟ طعمها وريحها ولونها. لكن الأخيران اللون والريح إن عجز عن إزالتهما، إن عجز عن إزالتهما وبقيا فإن النجاسة تزول حكما وإن بقي لونها أو ريحها، بخلاف العين والطعم فلا تغتفر. نعم. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى باعتبار موضع النجاسة، أن النجاسة باعتبار موضعها إما أن تكون على الأرض أو على غير الأرض. هذا التقسيم الأول باعتبار موضع النجاسة. فالنجاسة التي على الأرض نشترط فيها الأمر الأول اللي هو قلنا إيش؟ زوال عين النجاسة وطعمها ولونها ورائحتها، ويزاد عليه اشتراط غسلة. هل نقول يشترط زوال عين النجاسة وطعمها ولونها وريحها فقط، ولا نقول ويشترط غسلة؟ ها، لا بد من الغسلة. واضح؟ إذن لا بد مع زوال عين النجاسة من غسلة واحدة بالماء. وهذا الشرط أيضا مشترط في كل النجاسات إلا ما يستثنى، استثناءات يسيرة، اللي هو شرط إيش؟ شرط كون الإزالة بالماء. إذن صار عندنا شرطان في كل النجاسات، الشرط الأول الزوال الحسي، والشرط الثاني استعمال إيش؟ الماء أو الغسل بالماء، سواء استعمال أو حصل الماء من غير استعمال، يعني ولو لم يوجد نية. طيب، ثم اعلم رحمك الله أن إزالة النجاسة المقصودة هنا هي إزالة النجاسة الحكمية للعينية. يعني إيش النجاسة الحكمية للعينية؟ النجاسة أيها الإخوة الكرام عين مستقذرة، أو عين مستقذرة شرعا. هذه العين لو غسلتها ألف غسلة لا تطهر، إنما الذي يطهر هو المتنجس بها. هذا معنى النجاسة الحكمية. يعني عندنا ثوب طاهر وقعت عليه نجاسة، يمكن أن نطهر الثوب، لكن لو قلنا على سبيل المثال الكلب نجس، فهل يمكن أن نطهر الكلب؟ لا. البول نجس، هل يمكن أن يكون عندنا بول غير نجس، بول آدمي غير نجس؟ لا. واضح؟ طيب، هذا التنبيه الأول. بعد ذلك سيقسم المؤلف رحمه الله تعالى زيادة على هذين الشرطين. عندنا بعض المواضع تختلف عن بعض، فالأرض يكفي فيها غسلة واحدة بالماء، غسلة ولا يعني فرق عندنا بين الغسلة، وسيأتي معنا النضح. وبينهما فرق. فالغسلة لا بد فيها من حصول جريان للماء وإسالة للماء، بخلاف النضح فإنه يكفي رشه وغمره بالماء. طيب، إذن عندنا النجاسة باعتبار موضعها، إما أن تكون على الأرض فيكفي فيها غسلة، أو تكون على غير الأرض. والنجاسة على غير الأرض منها ما يشترط فيه 7 غسلات مع التراب، وهي نجاسة الكلب والخنزير، ويجزئ عن التراب استعمال الصابون أو نحوه من المنظفات. إذن هذا النجاسة على غير الأرض، أغلظها نجاسة الكلب والخنزير، 7 غسلات مع التراب. ثم بعد ذلك يليه سائر النجاسات، فلا بد فيها على المذهب وهو من المفردات من 7 غسلات من غير تراب، نجاسة على غير الأرض طبعا. ثم بعد ذلك عندنا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة، فيكفي فيه غمره ونضحه بالماء. الغمر يعني الرش أو النضح بالماء. واضح؟ هذه خلاصة في باب الإزالة. ثم نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فبدأ أولا بالكلام عن النجاسة باعتبار موضعها. تفضل. قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه يا رب العالمين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. نعم، هذا هو الحكم الأول، النجاسة التي تكون على الأرض يجزئ في غسل النجاسات كلها. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة. وقوله على النجاسات كلها يعني يشمل هذا حتى لو كانت نجاسة بول كلب أو خنزير، حتى لو كانت النجاسة على الأرض نجاسة كلب أو خنزير، فنشترط 7 غسلات ولا غسلة؟ غسلة واحدة. تمام، إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. شفت الشرطين؟ الشرط الأول إيش؟ الغسلة، والغسلة لا تكون إلا بالماء. خلاص. الشرط الثاني تذهب بعين النجاسة، فلا بد من ذهاب عين النجاسة وكذلك ذهاب أثرها على النحو الذي ذكرناه. هذا النجاسة على الأرض. طيب، لما اشترطنا زوال عين النجاسة، لو فرضنا أنه غسل غسلة فلم تذهب عين النجاسة، طهرت الأرض؟ لا. لو غسل 10 غسلات ولم تذهب عين النجاسة، طهرت؟ لم تطهر. واضح؟ إذن لا بد من زوال عين النجاسة. تمام، هذا بالنسبة للنجاسة على الأرض. النجاسة على غير الأرض نقسمها الآن، النجاسة على غير الأرض نقسمها باعتبار نوعها، فنقول إما أن تكون أيوة وعلى غيرها 7 إحداها بتراب. على غيرها يعني على غير الأرض. طيب، الأول نجاسة الكلب والخنزير، فما حكمها؟ قال رحمه الله: وعلى غيرها 7 إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. هذا هو النوع الأول، نجاسة الكلب والخنزير، فلا بد فيها من 7 غسلات إحداها بالتراب. وقول المؤلف رحمه الله تعالى إحداها بتراب، علم منه أن الغسلة التي يكون معها التراب يجوز أن تكون هي الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الأخيرة إلى آخره. جيد، في أي غسلة من الغسلات. طيب، قوله في نجاسة كلب وخنزير يعم كل نجاسة الكلب ولا يختص بلعابه. تمام، بل يشمل عرقه ويشمل بوله ويشمل لعابه وغير ذلك، وهذا في الكلب نصا وفي الخنزير قياسا أولويا. نعم. قال رحمه الله: ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. الأصل أن يستعمل التراب في أحد هذه الغسلات، لكن لو استعمل في واحد من هذه الغسلات بدل التراب الصابون أو الأشنان، والأشنان نبات يستخدم كالصابون. تمام، فلو استخدم الصابون أو الأشنان في أحد هذه الغسلات فهل يقوم مقام التراب؟ يقولك نعم، ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. متى يحتاج إلى مثل هذه المسألة؟ يحتاج إليها في صور، مثل صورة أحيانا يكون نجاسة الكلب والخنزير على ثوب تمام ربما يضره التراب فتستعمل إيش؟ الصابون. مرة سئلت عن شخص يقول أنقذ كلبا كان معلق في شجرة أو كذا فأنقذه، فجاء الكلب واحتضن هذا الرجل وصار إيش يعني أصاب لعاب الكلب جسد الرجل من فوق إلى تحت، فما الحكم هنا؟ يصعب أن نقول له إيش اغتسل سبع مرات إحداها بالتراب، فنقول يجزئ عن التراب إيش أشنان ونحوه، اغتسل سبع مرات واحدة منها تكون بإيش بالصابون ونحوه. هذا بالنسبة للنوع الأول وهي نجاسة الكلب والخنزير. النوع الثاني قال رحمه الله: وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. وفي نجاسة غيرهما يعني غير الكلب والخنزير، وفي نجاسة غير الكلب والخنزير يشترط سبع غسلات من غير تراب، فاشترطنا سبع غسلات وهذا أكثر ما قيل. واستدل ما الدليل عليه؟ يستدل له بعض الأصحاب عليهم رحمة الله بحديث يذكرونه عن ابن عمر أنه قال أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، لكن هذا الحديث لا يعرف له إسناد، لكن العمدة في هذه المسألة على القياس. ما وجه القياس؟ وجه القياس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل من لعاب الكلب كم غسلة؟ سبع غسلات، واضح؟ فإذا ثبت هذا في لعاب الكلب ولعاب الكلب فيه خلاف في أصل نجاسته، فإن المالكية عندهم أن لعاب الكلب ليس بنجس، فإذا كان قد أمر بغسل لعاب الكلب سبع مرات فالغسل من النجاسة المغلظة المجمع عليها التي جاء الأمر بالتحرز منها كبول الآدمي يغسل سبع مرات من باب أولى، تمام؟ وهذا الحديث قد جرى فيه القياس، يعني بعض الناس يقول لا كيف تقيس هذا تعبدي مثلا، نقول بل هذا الحديث قد جرى فيه القياس بالاتفاق في أمور. الأول قياس غير الإناء على الإناء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، أرأيت لو ولغ في غير الإناء يقاس عليه ولا لا؟ يقاس عليه، تمام؟ ثم قسنا كذلك على لعاب الكلب بول الكلب وريق الكلب وعرق الكلب وغير ذلك، فيقاس كذلك ما كان أغلظ منه من سائر النجاسات، يقاس عليه سائر النجاسات إلا ما دل الدليل باستثنائه. وهذا القول هو معتمد المذهب عند المتأخرين، وقد استدل له أفضل من استدل لهذا القول، أفضل ما وقفت عليه في الاستدلال لهذا القول كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في شرح العمدة، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في شرح العمدة، فقد استدل له باستدلال قوي في صفحتين أو ثلاث صفحات فارجعوا إليه. هناك أقوال أخرى في المسألة لكن هذا هو المعتمد من المذهب. طيب النوع الآخر، نعم، هناك نوع ثالث من النجاسات سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في موضع لاحق لكن نقدمه هنا حتى يتم التقسيم، وهو بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فهذا يكفي فيه النضح والرش بالماء. لا أدري هذا مشكل فعلا. نعم تفضل شيخ. قال رحمه الله: ولا يطهر متنجس بشمس. ويحدى الروايتين ترى، يعني في رواية في المذهب بالتتريب لكن المعتمد عدم التتريب، وفي هذا شيء من الإشكال الذي لم ينحل عندي والله أعلم. نعم. ثم انتقل بعد ذلك الآن المؤلف، عرفنا ما الذي تحصل به النجاسة حكما، ما الذي تحصل به إزالة النجاسة حكما، الآن سيذكر لك بعض الأشياء التي قد يحصل بها إزالة النجاسة حسا لكن لا يحصل بها زوال النجاسة حكما. ما هي؟ قال قال رحمه الله: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة، فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهرا. هذه خمس أمور ذكر المؤلف أن النجاس أنه لا يحصل فيها تطهير النجاسة. الأول الشمس، الثاني الريح، الثالث الدلك، الرابع الاستحالة، والخامس تنجس الدهن المائع فإنه لا يمكن أن يطهر. أما بالنسبة للشمس فصورة المسألة ظاهرة، لو كان مثلا على الأرض نجاسة ثم لما جاءت عليها الشمس مدة طويلة لم يبق لها عين ولا أثر، فهل يصح لإنسان أن يصلي على هذه البقعة وهو يعلم أن النجاسة قد أصابتها؟ إيش نقول؟ لا، لا يصح. ليش؟ لأنها وإن طهرت حسا وإن زالت عين النجاسة عنها حسا لكنها لا تزول شرعا، لأنها لا تزول شرعا إلا بالماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله ذنوبا من الماء، فقيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالماء، وهذا التقييد جاء في حديث، منها هذا الحديث ومنها قوله عليه الصلاة والسلام حتيه ثم قرصيه ثم حتيه ثم قرصيه بالماء، وفي حديث الأمر بغسل نجاسة الكلب، فكل هذا يدل على استعمال الماء في النجاسة. نعم. قال ولا ريح، فلو وقعت النجاسة على المكان وجاءت الرياح فإنه لا يطهر بالريح، وكذلك لا يطهر بالدلك، إذا دلكته أو حككته حتى ذهبت عين النجاسة بالدلك أو بالحك أو نحوه دون استعمال الماء فلا يطهر. كذلك لا تطهر النجاسة بالاستحالة. ما معنى الاستحالة؟ معنى الاستحالة تحول العين من حقيقتها إلى عين أخرى أو إلى حقيقة أخرى، كما لو حرقت النجاسة فتحولت من عينها إلى رماد، يعني مثلا إيش نقول ميتة، أخذ إنسان ميتة فأحرقها فبقي رمادها، هذا الرماد طاهر ولا نجس؟ هذا الرماد نجس لأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. واضح؟ كذلك نعم، إلا أن الاستحالة لها، إلا أن الاستحالة يستثنى منها الخمر. الخمر لها حالان، الحال الأولى أن تخلل، تمام، أن تخلل، والحالة الثانية أن تتخلل. وش الفرق بين أن تخلل وأن تتخلل؟ أيوة، تتخلل بنفسها وتخلل بفعل فاعل. فلو جاء إنسان عنده خمر فعالجها ووضع فيها بعض المواد والأشياء حتى صارت خلا، فهل هذا الخل طاهر ولا لا؟ ليس بطاهر لأنها خللت. واضح؟ وأما إن تخللت، كما لو نسي الإنسان مثلا كان مسافر وترك في بيته عصير تفاح ولا عصير عنب ولا شيء من هذا القبيل وسافر شهر ورجع، فإذا بهذا قد صار خلا وعلم أنه ما صار خلا إلا بعدما كان خمرا. واضح؟ انقلب خمر ثم انقلب إلى خل، فهذا الخل طاهر ولا نجس؟ نقول هذا الخل طاهر، ولكن لا يجوز إمساك الخمر عمدا لأجل تخليلها إلا في مسألة الخلال، فله حكم يختص به. الخامس مما لا تحصل به الطهارة من النجاسة هو النجاسة الحاصلة في الدهن المائع، وعلم من قول المؤلف أو تنجس دهن مائع لم يطهر، وفي نسخة لم يطهر يعني الدهن والخمر، علم من هذا أن الدهن قد يكون مائعا وقد يكون إيش؟ جامدا. فإذا كان عندنا الدهن جامد ووقعت فيه نجاسة فهل يمكن أن يطهر ولا لا؟ نعم، نقول تلقى النجاسة وما حولها، بخلاف الدهن المائع إذا وقعت فيه النجاسة فإنها تسري ولا يمكن تطهيره. هذا بالنسبة للمسائل التي لا تحصل فيها الإزالة حكما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بإزالة النجاسة، ذلك أن النجاسة إما أن يعلم موضعها أو يخفى، إما أن يعلم موضعها أو يخفى موضعها. فإن علم موضعها وش نعمل؟ نغسل موضعها والحمد لله رب العالمين. وإن خفي موضعها فما الحكم؟ قال رحمه الله قال رحمه الله: وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. نعم، إن علم موضعها غسل الموضع ولا يلزمه أن يغسل غيره. فلو كان عندك في طرف الثوب نجاسة لا يلزمك أن تغسل إلا هذا الموضع، لا يلزمك غسل الثوب. وأما إذا كان على الثوب نجاسة لا تعلم موضعها، وعدم العلم بموضعها له صور كثيرة، ضابطها وخلاصتها ما قاله المؤلف، قال غسل حتى يجزم بزواله، يعني حتى يجزم بزوال النجاسة. تمام، غسل حتى يجزم بزواله. ولذلك أمثلة وصور، مثلا لو وقعت نجاسة على كم الثوب ثم جاء فنسي هل في الكم اليمين أو الشمال، فما الواجب عليه؟ أن يغسلهما. لو قال وقعت النجاسة في النصف السفلي من الثوب وليست في أعلى الثوب، لكن لا يدري في أي موضع من الأسفل، هل يلزم؟ ما الذي يلزمه غسله؟ يغسل النصف الأسفل كله، وهكذا. نعم، ثم ذكر مسألة بول الغلام، وقد أشرنا إليها أن من أنواع النجاسة بول الغلام. ماذا قال رحمه الله؟ ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. وسبق هذا أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يطهر بنضحه، ومعنى النضح أن يعمم بالماء، يرش بالماء ولو لم تحصل إسالة. وهذا الفرق بين النضح والغسل. الغسل إذا قلنا يغسل الثوب فلا بد من وضع الماء ثم عصره، تمام، أما الغمر فلا يشترط فيه العصر. وقوله رحمه الله تعالى: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، علم من هذا أن بول الجارية يطهر بالنضح ولا لا؟ لا، لأنه قيد فقال ويطهر بول غلام. علم من هذا أن بول الجارية حكمه كحكم بول الكبير، لا فرق، يشترط فيه كم؟ 7 غسلات على المذهب. قوله رحمه الله تعالى: بول غلام لم يأكل الطعام، علم من ذلك أن الغلام الذي أكل الطعام بوله كبول الكبير. ما تقولون في الطفل إذا حنك عند ولادته، حنك بتمرة، هل يكون هذا أكل الطعام؟ لا. ليش؟ ليش؟ نعم، لا يشتهيه. الضابط هنا لم يأكل الطعام بشهوة كما قيدوها الأصحاب، فليس مجرد أكل الطعام يخرجه عن هذا الحكم، لا، إنما المقصود أن يأكل الطعام لشهوة، يعني أن يشتهي الطعام ويكون له طلب للطعام والغذاء. أما لو كان اعتماده في الغذاء على اللبن وأطعم مرة أو نحو من ذلك فهذا لا يخرجه عن هذا الحكم، بخلاف الصبي الذي يأكل الطعام لشهوة. ثم انتقل بعد ذلك إلى الشق الثاني من الباب وهو النجاسة. قلنا عندنا الإزالة وعندنا إيش؟ وعندنا النجاسة. عرفنا الإزالة، بقي أن نعرف النجاسة التي يطلب منا إزالتها. ما هي النجاسة؟ النجاسة أيها الإخوة الكرام نوعان: نجاسة معفو عنها وهذه استثناء، ونجاسة غير معفو عنها وهذه هي الأصل. فالنجاسة المعفو عنها البحث فيها في مسألتين: موضع العفو عنها هل يعفى عنها في كل حالات؟ لا، في حالات محددة. الأمر الثاني: ما نوع النجاسة التي يعفى عنها؟ هذا ما يبينه المؤلف في قوله رحمه الله. نعم، قال رحمه الله: ويعفى في غير مائع ومطعوم عن. طيب، هذا موضع العفو، هذا موضع العفو عن هذه النجاسة المعفو عنها. موضع العفو هو إيش؟ أنه يعفى عنها في غير موضعين، موضعان لا يعفى فيهما عن هذه النجاسة. ما هما؟ قال: المائع والمطعوم. فلو وقعت قطرة من دم، المعفو عنه هو نجاسة الدم اليسير وسيأتي، لو وقعت قطرة من دم في ماء يسير ولم تغيره ينجس ولا لا؟ ينجس. هل يصح الوضوء به؟ لا يصح الوضوء به. إذن لا يعفى عن يسير، عن يسير الدم في المائعات، المائعات اللي هي إيش؟ السوائل، لأنه في كتاب العلوم المادة إما جامدة أو سائلة أو غازية، المائعات هي إيش؟ هي السوائل. نعم، طيب، هذا هو المائع. يبقى عندنا النوع الثاني المطعوم. لو كان هناك دم يسير وقع على رغيف الخبز هل يصح تأكل هذا الموضع الذي فيه الدم المعفو عنه؟ لا، لا يعفى عن ذلك في المطعوم، فلا بد من استبعاده وألا يطعم. جيد، هذا موضع العفو عنها. أما نوعها ما هي النجاسة اللي يعفى عنها؟ قال رحمه الله، قال رحمه الله ويعفى عن نوعين. النوع الأول أيوه، ويعفى في غير ماء ومطعوم عن يسير دم من حيوان طاهر، هذا الأول. والثاني وعن أثر استجمار. وعن أثر استجمار. الأول من النجاسات المعفو عنها هو الدم اليسير من حيوان طاهر. طبعا ما أدري عندكم في النسخة ما في نجس؟ عندك فيه نجس ها؟ على كل حال النجس موجود في بعض النسخ دون بعض. ويعفى عن في غير ماء وطعم عن يسير دم النجس، في نسخة أثبت النجس وهو معلوم. أما غير النجس فالعفو عنه ظاهر أنه ليس بنجس أصلا حتى يقال يعفى عنه. إذن ما هو ما شروط العفو عن الدم؟ قال لك الشرط الأول أن يكون يسيرا. وما ضابط اليسير هنا؟ عرفنا أن ضابط اليسير هو ما دون القلتين، صح؟ ها؟ ولا ما هو ما دون القلتين؟ تفضل يا شيخ. أحسنت، أنت قلت العرف. لا، في هذا الموضع أيها الإخوة الكرام لم يعتبروا ضابط العرف، لم يعتبروا ضابط العرف. العرف كيف يعرف؟ بالنظر إلى مجموع الناس، صح ولا لا؟ نقول هذا مثلا في عرف الناس يسير، تمام؟ مع أنه في عرف الناس يسير قد يستفحشه شخص، يجي واحد ما شاء الله نظيف وما يعني لو جاءت يعني غبره من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوما راغما جدثا في ظل مقبرة قفراء محشة يطيل في جوفها تحت الثرى اللبثة. مقصود بعض الناس قد يستفحش أدنى شيء، وبعض الناس قد لا يستفحش شيئا كثيرا. فهل الضابط هنا محدد بالشرع في مقدار محدد نقول قدر الدرهم أو كذا؟ لا، هذا واحد. إذن ليس محددا من قبل الشرع بمعنى أقصد له حد، وليس محددا أيضا بالعرف، وهذا خلاف الغالب. فإن الغالب أن التحديد إما أن يحده بالشرع أو يحد بالعرف، لكن هنا المرجع في هذا إلى ما يستفحشه كل إنسان بحسبه، والدليل على ذلك ما جاء عن بعض الصحابة في هذا. فالعمدة في هذا على آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كون الفاحش هو ما يفحش في نفس كل إنسان بحسبه. وقول الصحابي هنا مخالف للقياس، أليس كذلك؟ فهذا أقوى، كما بينا أن قول الصحابي المخالف للقياس قد يكون له حكم الرفع، وإن يكن بالرأي لا يقال فحكمه الرفع على ما قالوا. جيد، إذن هذا هو ضابط اليسير، عن يسير دم نجس. وقوله رحمه الله دم النجس يعلم منه اختصاص ذلك بالدم، وأن سائر النجاسات لا يعفى عنها. فليس كل نجاسة يعفى عن يسيرها، لا، البول مثلا لا يعفى عنه ولو قطرة يسيرة. هذا مذهبنا، مذهب الحنابلة رحمه الله. طبعا بعض أهل العلم له قول، وله الشيخ تقي الدين له اختيار في هذه المسألة، لكن معتمد المذهب أن النجاسة غير الدم لا يعفى عن يسيرها مهما كان قليلا. واضح؟ قوله رحمه الله تعالى من حيوان طاهر، ولهذا قالوا رحمهم الله قالوا حتى ما لا يدرك بالطرف، حتى ما لا يدرك يعني بعبارة ما لا يرى بالعين المجردة، تمام، لا يعفى عنه. قال من حيوان طاهر. الحيوان أيها الإخوة الكرام منه حيوان نجس ومنه حيوان طاهر، وسنبينه إن شاء الله في آخر الباب ما هو ضابط الحيوان الطاهر، نعطيكم هو من الآن ما في مشكل. الحيوان الطاهر أيها الإخوة الكرام يدخل فيه الحيوان الذي يؤكل لحمه، والحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا كان صغيرا، الهرة وما دونها في الخلقة. خلاص، إذن ما رأيكم في دم الشاه؟ ها، دم الشاه طاهر يا رجل، انتبه، هذا مما يغلط فيه أحيانا بعض طلاب العلم. حينما نقول يعفى عنه أو نقول نجاسة مخففة، فنقول بول الغلام إذا لم يأكل الطعام شهوة طاهر ولا نجس؟ الشيخ نجس، لكن إيش يكفي فيه النضح. طيب حينما نقول دم الشاة اليسير من دم الشاة طاهر ولا نجس؟ نجس، ولكن يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره. ولهذا لو كان هذا الدم في مطعوم قطرت قطرات من إيش؟ من دم الشاة في الماء، هل لكان تشربه؟ لا. واضح؟ طيب وانتبهوا أن الدم المتبقي في العروق بعد ذبح الحيوان هذا ليس بنجس أصلا، ولا يراد هنا بقول الفقهاء أنه يعفى عن يسيره، بل هو غير نجس. واضح هذا؟ ولهذا لو أكلت لحما وصار فيه حمرة، فيه بقايا دم في العروق، صح ولا لا؟ فلو أكلته حتى لو كان يعني ما هو مستوي 100% وفيه شيء من الحمرة، فهل يجوز أكله ولا نقول هذا نجس؟ لا، هذا طاهر. ولا تقول نجس يعفى عن يسيره، إنما المراد هنا الدم غير الدم المتبقي في العروق بعد ذبح الحيوان. فسال الدم وجاء أصابتك قطرة من الشاه وانت تذبح مثلا الأضحية، أصاب ثوبك قطرة أو قطرات من الشاه، يصح أن تصلي في هذا الثوب؟ إن كان ذلك يسيرا لا يفحش في نفسك صح لك أن تصلي فيه. واضح؟ طيب هذا معنى قوله من حيوان طاهر. ويدخل في الحيوان الطاهر أيضا الحيوان الذي لا يؤكل إذا كان الهرة أو دونها في الخلقة. وكيف نعرف الحيوان الذي يؤكل والحيوان الذي لا يؤكل؟ الذي يؤكل يعني الذي يباح أكله، والذي لا يؤكل يعني الذي يحرم أكله، وتفصيل ذلك محله كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى، يأتي بإذن الله في كتاب الأطعمة. فالضبع مثلا، ما رأيكم في الضبع؟ الضبع يؤكل لحمه ولا لا؟ يؤكل لحمه، لكنه يؤكل لحمه، فوش يصير في دمه؟ يصير الدم من الضبع. طبعا الضبع فيه خلاف قوي بين الفقهاء، لكن المذهب عندنا أنه يؤكل، فيصير الدم من الضبع ها ليس بنجس ولا يعفى عنه؟ ها، يعفى عن يسيره، لا نقول ليس بنجس، نقول يعفى عن يسيره إلى آخره. فانتبهوا لهذا. نعم. طيب هذا بالنسبة للأول مما يعفى عنه من حيوان طاهر، من حيوان طاهر، وسيأتي إن شاء الله عز وجل بيان ذلك في موضع آخر في آخر الباب. الثاني مما يعفى عنه أيها الإخوة الكرام أثر الاستجمار، إزالة الخارج من السبيل تارة يكون ضعف الصوت. طيب إزالة الخارج من السبيل تارة يكون بالماء وتارة يكون بالمسح، تارة يكون بالماء وتارة يكون بالمسح. فالإزالة بالماء ما حكمها؟ طيب ما في إشكال، الإزالة بالماء ما حكمها؟ يطهر بها. نعم خلاص كفاية. فالإزالة بالماء يطهر بها المحل، فالإزالة بالماء يطهر بها المحل حسا وإيش وحكما. الإزالة بالماء يطهر بها المحل حسا وحكما. واضح يا مشايخ؟ طيب هذا بالنسبة للإزالة بالماء اللي هو الإزالة بالماء وهو الاستنجاء. المسألة الثانية الإزالة بغير الماء وهي الإزالة بالأحجار ونحوها، الاستجمار بالأحجار ونحوها، فما حكمه؟ نقول الإزالة بالأحجار ونحوها يقولون في باب الاستنجاء إن ضابط النقاء في الاستجمار بالأحجار ونحوها أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. أن إذا نظرت فإن الغسل بالماء يحصل به النقاء أعلى من الغسل، أعلى من المسح بالمناديل أو نحوها. واضح هذا ولا لا؟ طيب فهذا الأثر الذي يبقى بعد المسح بالمناديل أو بالأحجار ولا يزال، لا يمكن إزالته إلا بالماء، هذا الأثر المتبقي معفو عنه ولا لا؟ معفو عنه، هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى. وعن أثر استجمار عندك بمحله ولا ما في؟ في نسخة عندك بمحله؟ عندك محلي. طيب على كل حال في نسخة وعن أثر استجمار إيش بمحله، وهذا المعنى صحيح. فإن العفو هذا إنما هو في محل الخارج على ما سبق أنه ما لم يجاوز الخارج موضع العادة، فإن جاوز موضع العادة فلا بد من الغسل بالماء.